والذي قالت عنه زيد وعيسى رضي الله عنها إنما شهدت الأقدام لنبينا صلى الله عليه وسلم قالت كان كل مال يمشي على الأرض وفي رواية كان كله من قرآن كان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ذكره ربه في صدره كما قال ألم تشرح لك صدرك الذي ذكره ربه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك الذي ذكره ربه في صدقه فقال ما زال رجلك وما قال هذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ذكره ربه في صدقه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم ولم يقل الله تعالى وإنك لفي خلق عظيم ولكن الله جعل نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي على الخلق فقال الله لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم إن الناظر في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي حياته يجد بأن نبينا صلى الله عليه وسلم ما قام شيئا في هذه الحياة إلا وبينه لنا فأنا لنا أن نقتدي بسيدنا وبرسولنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال أخبركم فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وإن من الأشياء التي يجب علينا أن نقتدي بها ومن أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم الذي أمره الله تبارك وتعالى بحرمة في مدربنا صلى الله عليه وسلم فأنا لنا أن ننظر إلى أخلاق نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخلاق نبينا أن الله تبارك وتعالى قد أرسله وجه الدين جميعا فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال ابن عباس رضي الله عنه وهو كل مثلي ناس منذ قرنين قال ورسل النبي من رسول الله عليه وسلم رحمه في ذات وذات فمن امن بالنبي صلى الله عليه وسلم حين من العذاب في الدنيا والاخره ومن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم حين من العذاب في الدنيا ولكنه لم يامن من العذاب في الاخره ومن أعطاني فإنك غفور رحيم فبين نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته ثم بعد ذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم قول نبينا في هذه القوم إن معذبهم فإنهم عباد وأغفر لهم فإنك أنت العلي الحكيم فبين نبينا صلى الله عليه وسلم وكان شديدا رحمه الله تبارك وتعالى ما زال في صدر نبينا صلى الله عليه وسلم والله يعلم ما كان وما كان وما سوف يكون وحث الله جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم يسلم من الذي يؤتيه والله اعلم فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم وسلم من الذي يؤتيه فقال أمتي يا جبريل فقال جبريل لله تبارك وتعالى فقال له ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فقال الله تبارك وتعالى قل لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي في أمتك ولنبلوك بلا ما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على أمته أن يتمشى النار أهل من أمته أهل من أمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرقكم على الحوض، أي أنا سنبتكم على الحوض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماؤه أبيض من اللبن، وأحلى وأطعم غلاما من العسل، وعدد في ذلك كعدد النجوم السماء. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا فرقكم على الحوض. والذي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انه من يرد عليه تشفط بيده الشريفه. ثم اخبر سبحانه ان تشفط بيد نبيه شوفه لا تظهر بعدك ابدا. ثم يقول بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: وليجدن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني. ثم يخلل بيني وبينهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: إنه من أمتي. ثم يغادر نبيا رسول الله عليه وسلم: إنك لا تدري ماذا أحدث بعد. فيقول صلى الله عليه وسلم: صفقا صفقا لمن غير بعدي. هذا هو صدق الذي صلى الله عليه وسلم على أمته. واصبر لأمته. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي انزل الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى نبيه وقال في سوره الضحى: وسوف يعطيك ربك فترضى. قال المفسرون في تفسير هذه الايه ان الله تبارك وتعالى اراد الاصرار لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما يدعون إلى دعوة الذي تبارك وتعالى وإلى دين الله، فإنهم يدعون إليه بالرضا بقلبه. فلا يقرؤون قول الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت تفضلا غليظ القلب لانصرفوا من قوله. من ذاك بصراعيه فيميلون إلى غلظ القلوب. لذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والتواضع الحسنه. ثم قال لنبيه: وجاهدهم في التي هي احسن. فالوقت منها الى صفه الكرامه ما علينا الا البلاغ، كما قال الله لنبيه: ما عليك الا البلاغ. وكنا الكتاب على الله جل وعلا. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما في الفقراء وحسن المعاصي. يكفي الفقراء كفرا ان نبينا صلى الله عليه وسلم عرف انه كان اغنى المعاصي، ومع ذلك اختار ما عند الله على مكانه الدنيا الماليه. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي اختار الله سبحانه وتعالى قمت غنائيا قمت غنائيا، ومع ذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتصدق بها على الامراء المسلمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالكفار، فنادى هو عبد الله بن مسعود وكان من اهل الصفه كان الكفار المسلمين. كان مع نبينا صلى الله عليه وسلم قال على شجرة الكرام ليجني سواك ولا سيفا شديدا. فهز تلك الشجرة فوقع عليها عبد الله بن مسعود فبان ساقيه. فبصق حمالة النبي صلى الله عليه وسلم من رفق ساقيه ومن شقة ساقيه، فنظر إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعلمه يكون رحمة فيما بينهم. قال يعلمهم ان الميزان عند الله هو ميزان التقوى. ثم قال امير رضي الله عنه لصحابته: فوالذي نفس محمد بيده انهما يوم القيامه اثقل عند الله من جبل احد. فكلمه الله عنه وسلم الذي اراد ان يوصي الينا جميعا انه لا فرق بين اسود ولا ابيض، لا فرق بين عربي ولا اعجمي الا رحمه الله جل وعلا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم. الله تبارك وتعالى فينظر الى هذا السلسله على اجسادنا. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا كتابكم، ولكن الله ينظر الى اعمالكم وقلوبكم. فلا فضل لعربي على اعجمي ولا ابيض على اسود الا بتقوى الله جل وعلا. هذا ما بينه الله تبارك وتعالى حينما قال: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا رحيما بأهل المعاصي. فجاءت سائلة للنبي صلى الله عليه وسلم استفتيهم بالزنا، فأثنت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: فمن ماذا تقول؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وعلمت اياه وايانا. فقال له صلى الله عليه وسلم: اتوضا بمؤمن؟ فقال: لا يا رسول الله، جعلني الله بذاك نفس ابي انت وامي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس يلقون خير من ياتمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتوضا من خالد؟ اتوضا من عمك؟ اتوضا من اختك؟ فقال: يا الشاب، لا يا رسول الله، ذلك ابي وامي. فقال صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس فيقضون من خالاتهم ولا من عماتهم ولا من خواتهم. ثم فتح نبينا صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدره ودعا له بالقول: اللهم اغفر قلبه واغفر فرجه واغفر ذنبه. فخرج هذا الشاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعصية الدنيا أكمل على قلبه من قبل أن يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو نبينا الذي كان رحيما لأهل المعاصي. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أيضا قال الله تبارك وتعالى له في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلما كنا غافلين في ذنوبنا وشهواتنا وقال تبارك وتعالى: رحمته تتفطر. وقال تبارك وتعالى: هو الذي يغفر الذنوب جميعا. وقال تبارك وتعالى: الذي حفظ بغضبه الذين اسرفوا على انفسهم لم يقترفوا ذنبا او ذنبين ولكنهم غافلين من المعاصي. ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى: ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وقال تبارك وتعالى: قال في الحديث القدسي جميل آية: انك ما دعوتني ورجوتني وفضلت على ما كان منك ولا امالك. فمن ادم لو بلغت ذنوبك على السماء ثم صبرتني وفضلت على ما كان منك ولا امالي. فمن ادم لو اتيتني بقرار الارض خطايا اي من كتاب الارض خطايا ثم رضيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم من تائب من ذنبي. كما تأمل أدعو الله يصلح لنا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد أيها الأحبة الكرام، وهذا هو سائب من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو جانب من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يجب علينا جميعا ان نتاسى به. فهذا لنا ان نرجع الى كتاب ربنا والى سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. فرحمه نبينا صلى الله عليه وسلم انه كان ايضا رحيما في المراه والاطفال. فنبينا صلى الله عليه وسلم والمرأة قبل الإسلام كانت مهانة، كانت لنا قيمة لنا على الأسرة، ومع ذلك جاء نبينا صلى الله عليه وسلم وقرر وقت البنات الذين كانوا يؤذونهم وهم أحياء، وقال الله تبارك وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. دين الله تبارك وتعالى الذي شرف هذه المرأة وجعل لها ميراثا وجعل لها مكانة عظيما. كنا هذا الذي رزق الله عليه وسلم الذي كان رحيما للمرأة في جميع أحوالها، كان رحيما بها وليوما حينما جاء صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، من أحق الناس في حسن معاملتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم رسلها نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة. ثم بعد ذلك رحم نبينا صلى الله عليه وسلم المرأة وهي زوجة، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: وما زال يؤذينا للنساء خيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهم أقدموهن بيد الله واستحسنتم خروجهن بكلمة الله. رحم نبينا صلى الله عليه وسلم المرأة وهي بنت هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. حينما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها امرأة تسألها من من الصدقة، فظلت السيدة عائشة رضي الله عنها تسأل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجد إلا سفرة واحدة أعطتها لهذه المرأة. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال: من ابتلي بالبنات؟ واعطاه نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الدرجه، لان الناس في الجاهليه كانوا يعتبرون الاله من الله جل وعلا، كانوا يعتبرونها عار عليهم. حينما يقول الله تبارك وتعالى: واذا بشر احدكم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: واحسن وقال من ابتلي بالبنات فاسكرهن واحسن تاديبهن كن له سترا او حجابا من النار. احبه لله فاهلنا ان نتاسى بقدوتنا وخليفنا صلى الله عليه وسلم، فقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. وذكر الله كثيرا. ايها الاخوه الكرام الاحباب، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به، الذي كان نورا لنا جميعا. الله تبارك وتعالى اخذ الميثاق من الانبياء قبل بعثتهم جميعا. الله تبارك وتعالى اخذ الميثاق من الانبياء على ان يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحضرونه قبل ان يبعثوا. والله تبارك وتعالى كان يعلم بان نوح عليه السلام يردنا بحثته ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى كما يعلم انه جميعا ثوب المتون قبل جعل النبي. ومع ذلك قال الله وإذ أخذ الله من النبيين وإذ أخذ الله من النبيين من سبع نبيين فما يشركهم من كتاب وحكمة ثم جاءهم رسول مصدق لما معكم فتؤمنون به وتنصرونه. قال أقررتم وأخذتم على ذلك قصري؟ قالوا أقررنا. قال تشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومن أروع أشهد أن لا إله إلا الله